الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة البقرة، ولا زلنا في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكلمة ذلك ذا اسم إشارة، فيها إشارة إلى هذا القرآن الكريم. أما هذه اللام يسميها النحاة لام البعد أو لام التعظيم، ذاك غير ذلك، ذلك الكتاب، والكاف للخطاب. فالله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا الكتاب ويبين لنا عظمته ويخاطب به جميع الناس. الشيء الذي ينبغي أن نقف عنده وقفة متأنية كلمة هدى للمتقين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حركي، لماذا؟ لأن الله أودع فيه الشهوات، فالشهوات تدفعه، حاجته إلى الطعام تدفعه إلى العمل، حاجته إلى المرأة تدفعه إلى الزواج أو إلى طريق آخر، حاجته إلى تأكيد الذات تدفعه إلى التفوق. فهذه الحاجات التي أودعها الله في الإنسان تجعله يتحرك، فالسمة العامة للإنسان أنه حركي. أما هذا الكأس لو وضعناه مكانه في هذا المكان مئات السنين لا يتحرك، لأنه لا يحتاج إلى شيء يمده ليبقى موجودا، لا يحتاج إلى أن يزهو على أقرانه، لا يحتاج إلى طرف يكمله. الجماد ساكن، الإنسان متحرك، فطبيعة الإنسان متحركة. سبب هذه الحركة كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الشهوات التي أودعت في الإنسان تجعله يتحرك. الآن الإنسان يتحرك نحو ماذا؟ هنا السؤال. ما دام في حركة في هدف، من هي الجهة التي ترسم له الهدف الصحيح؟ هي الجهة الخالقة. الإنسان أحياناً يرسم لنفسه هدفاً، هدف غير صحيح، غير نافع، غير مفيد، قد يكون هدف مدمر. فالإنسان ليس أهلاً أن يرسم له لذاته هدفا. رسم الهدف، ما هو الطريق المناسب لهذا الهدف؟ قد أسلك طريقا وعرا، قد أسلك طريقا لا يوصلني إلى هذا الهدف، قد أسلك طريقا طويلا. من هي الجهة مرة ثانية التي المؤهلة كي ترسم لي أقصر طريق وأسلم طريق؟ الحقيقة خالق الإنسان وحده، خالق الإنسان وحده هو الذي يرسم لهذا الإنسان هدفا، وهو الذي يرسم له طريقا. أما لو الإنسان رسم هدف، الأهداف متحركة، والأهداف متبدلة، والأهداف غير ثابتة، والأهداف مزاجية أحيانا. هؤلاء البشر أمامكم منذ آلاف السنين أناس انغمسوا في الشهوات إلى قمة رؤوسهم، أناس قدسوا العقل فكان العقل سبب دمارهم، أناس قدسوا العادات والتقاليد فكانت العادات والتقاليد سبب تخلفهم، أناس قدسوا المادة، أناس قدسوا الروح، أناس قهروا النفس. الشعوب والأمم رسمت أهدافا لذواتها، أهداف غير صحيحة. شعوب ادعت أنها الشعب المختار في الأرض فأرادت أن تقهر بقية الشعوب فدمرت ألمانيا، دمرت وانتهت. الآن الشعوب الغربية هدفها المتعة، بأي طريق بأي وسيلة، المتعة قضت عليها. وإذا كان هذه الدول تقوم على أدمغة الآخرين لا على أدمغة أبنائها. فأول نقطة في هذا الدرس، من هي الجهة المؤهلة أن ترسم لهذا الإنسان هدفاً؟ الله جل جلاله. من هي الجهة المؤهلة التي ترسم لهذا الهدف طريقاً؟ الله جل جلاله. كلمة هدى، دقق. إنسان وصل إلى مدينة ولا بد من أن يلتقي بشركة ولا يعرف أين هذه الشركة، إذن هو يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى هادي، هو مهتدي ويحتاج إلى هادي، والهدف الشركة والطريق. كلمة هدى تعني هدف وطريق وهادي ومهتدي. المهتدي أنت، الهادي والهدف والطريق من عند الله عز وجل. فكل إنسان استهدى الله بتحديد الهدف واستهدى الله بتحديد الطريق نجح وأفلح وفاز ونجا. وكل إنسان وضع هدف من عنده. هلا في إنسان بذهنه المتعة، في إنسان بذهنه المال، في إنسان بذهنه العلو في الأرض، في إنسان بذهنه موضوع معين، فكل إنسان ينصرف إلى هدف هو رسمه. لكن هذه الأهداف متى يخيب الإنسان، متى تخيبه؟ في النهاية حينما يكتشف أن المال ليس بشيء، جعله هدفا في مقتبل حياته، قدسه، باع من أجل المال دينه وعرضه، وصل إلى المال، ثم اكتشف أن هذا الهدف سخيف ليس جديراً بهذا الإنسان. متى يكتشف هذا؟ بعد فوات الأوان وهو على فراش الموت. أدق فكرة في هذا الدرس أنه لا بد من أن تستهدي الله بالهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه، ولا بد من أن تستهدي الله بالطريق الموصل إلى هذا الهدف. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته. تلاحظ أن هذه الشعوب فيما حولنا الآن، العالم قرية صار، العالم بيت، الآن العالم غرفة واحدة، شعوب بمئات الملايين تعبد البقر، شعوب تعبد ذواتها، شعوب تقدس العقل إلى درجة الحماقة، شعوب تقدس الشهوة، شعوب تقدس التاريخ والعادات والتقاليد. فهذه الشعوب رسمت أهدافاً لكنها ضلت سواء السبيل. من هو الناجح؟ من هو الرابح؟ من هو المفلح؟ هو الذي سأل الله عن الهدف الصحيح. الهدف هو الجنة، لأن الإنسان خلق للجنة، والطريق الطاعة لله عز وجل. الهدف هو الجنة والطريق الطاعة. فكلمة هدى يعني في هدف وفي حركة نحو الهدف وفي هادي وفي مهتدي، أربع أركان لكلمة الهدى. فأنت المهتدي، الهادي هو الله يهديك إلى الهدف الصحيح ويهديك إلى الطريق الصحيح. الله جل جلاله هدى أنبياءه ورسله إلى الأهداف الصحيحة. فسلموا وسعدوا هم وأتباعهم في الدنيا والآخرة. والذين شردوا عن طريق الدين رسموا أهدافاً أخرى. وصدق أيها الأخ الكريم أنك إذا نظرت إلى شارع مزدحم بالناس، كل إنسان بباله هدف يسعى إليه. السعيد والرابح والناجي هو الذي تطابق هدفه مع الهدف الذي رسمه الله لهذا الإنسان. لذلك أيها الإخوة، هناك آيات متعلقة بالهدى مهمة جدا ينبغي أن تكون تحت سمعنا وبصرنا. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هناك ثمرة بعد هذه الثمرة؟ لا خوف عليهم من المستقبل كله، ولا هم يحزنون على الماضي كله. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. اجمع الآيتين، من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. الهدى الحقيقي، الفوز الحقيقي، المعرفة الحقيقية، قل إن الهدى هدى الله. لا يمكن أن يوصف إنسان بأنه مهتدي إن لم يعرف الله. قد يتفوق في الدنيا ولكنه ليس مهتديا. قل إن الهدى الحقيقي، الهدى المنجي، الهدى المسعد، قل إن الهدى هدى الله. فما في غير حل واحد، إما أنك مع الله وإما أنك مع الهوى. قل إن الهدى هدى الله. في آية أخرى قل إن هدى الله هو الهدى الحقيقي. لذلك قد تجد إنسان ذكي، لكن لن يكون الإنسان عاقلا إلا إذا اهتدى بهدي الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا الهدى مبذول لكل الناس. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، لأن الله عز وجل قال إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. فالله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بهداية البشر، هداهم بهذا الكون، الكون كله يدل على الله، وهداهم بهذا القرآن، وهداهم بالعقل، وهداهم بالفطرة، وهداهم بأفعاله. أفعاله تدل عليه، والفطرة مجبولة على الإيمان به، والعقل مركب على مبادئ توصله إلى الله عز وجل. وكل ما في الكون يدل على الله، يدل على الله خالقا ومربيا ومسيرا، موجودا وواحدا وكاملا. فلذلك أيها الإخوة، أنت متحرك شئت أم أبيت، ما في حل وسط، في ملك وفي شيطان. الملك يلهم والشيطان يوسوس، ولا بد من أن تستجيب لأحدهما. لأن الكائن متحرك إذن في هدف، الهدف إما أنه من صنعك وإما أنه من الله عز وجل. إذا من صنعك في الأعم الأغلب الهدف غلط. الإنسان يصاب بخيبة أمل حينما يكتشف أنه عاش عمرا مديدا وقد ضل سواء السبيل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار أن الكافر حينما يأتيه ملك الموت يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا من شدة الندم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني أخطر شيء تتحرك إلى أين؟ لجمع المال فقط من طريق مشروع أو غير مشروع، هذا ضلال. تتحرك لتكون ذا منزلة عالية بحق أو بباطل لتستعلي على الناس، هذا هو الضلال. تتحرك لتنغمس في المتع الرخيصة إلى أن يأتي الموت، هذا ضلال. ما الهدف؟ متعة؟ مال؟ مكانة؟ استعلاء؟ ما الهدف؟ الهدف الحقيقي أنت مخلوق للجنة، وطريقها طاعة الله عز وجل. يجب أن تصغي إلى خالقك الذي رسم لك الهدف والدليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أبدا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا القرآن هدى. الإنسان في حركة الحياة يحتاج إلى هدف، القرآن رسم له الهدف. والإنسان في سعيه نحو الهدف يحتاج إلى طريق، القرآن رسم له الطريق. وهذا القرآن كلام الله عز وجل. إذن يمكن أن نقسم البشرية إلى قسمين: إنسان استهدى الله فهداه، وإنسان شرد عن الله. الشرود عن الله آلاف الأنواع، أنواع منوعة الشرود، وهذه والتاريخ أمامكم، والشعوب من حولكم، والأخبار بين أيديكم. أكثر الشعوب تسير في طريق مسدود. لو أنها ازدهرت في حياتها الدنيا، لو أنها كما يقولون سخروا الطبيعة، لكنهم حينما يأتي ملك الموت يفاجؤون أنهم خلقوا لحياة أبدية، وأن هذه الحياة الدنيا هي إعداد لتلك الحياة، جعلوها مقراً وجعلوها منتهى آمالهم ومحط رحالهم، فظلوا سواء السبيل. يا أيها الإخوة، لا تنسوا هاتين الآيتين: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى وحده، الحق لا يتعدد. دققوا في هذه الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم تستجب لرسول الله فأنت على الباطل قطعا. في طريقين، إن لم تكن على أحدهما فأنت على الثاني حتما. إما أن تستجيب لأمر الله عز وجل، وإما أن تستجيب لهواك. إما أن تكون على طريق الحق، وإما أن تكون على طريق الباطل. الهدى كما قلت قبل قليل مبذول، كل شيء يدلك على الله إن أردت الهدى. فإن لم ترد الهدى، لو التقيت بالأنبياء جميعا ورأيت معجزاتهم جميعا وكل شيء أمامك واضح، أنت ما أردت الهدى. والشيء الذي يلفت النظر أن بعض العلماء في أوروبا أو أمريكا إني اطلعوا على حقائق مذهلة في خلق الإنسان أو في الأكوان، اطلعوا على حقائق مذهلة. لماذا لم يؤمنوا؟ لأنهم ما أرادوا الهدى. لو أرادوا الهدى لوصلوا إليه. يعني القضية قضية قرار، إما أن تتخذ قراراً بالبحث عن الحقيقة، عندئذ كل شيء يوصلك إليها، وإما أن تعزف عن الحقيقة. لو رأيت الأنبياء جميعاً واستمعت إليهم جميعاً ورأيت معجزاتهم جميعاً ورأيت كتاباً ينزل من السماء ورأيت ناقة خرجت من الجبل ورأيت بحرا أصبح طريقا يبسا ورأيت العصاة أفعى أو ثعبان ورأيت النار تمتنع عن إحراق إبراهيم، لا تستفيد شيئا إلا أن تتخذ قرارا من الداخل بالبحث عن الحقيقة. أيها الإخوة، العلماء قالوا هناك هداية دلالة، وهناك هداية توفيق، وهناك هداية مصلحة. كيف؟ نحن كبني البشر الله عز وجل هدانا إلى مصالحنا. الإنسان يحتاج إلى الطعام، يشعر بالجوع، الإحساس بالجوع هداية إلى المصلحة. لو الإنسان يجوع دون أن يشعر بالجوع بيموت. الإنسان يعني في جهاز توازن، لو اختل توازنه يستعيد توازنه، فالحفاظ على التوازن هي المصلحة. الإنسان عيناه وأذناه وأنفه وحواسه كلها تهديه إلى من ما حوله. أنت موصول مع المحيط الخارجي بهذه الحواس. يعني أحيانا قصة لها دلالة، إنسان يقود سيارته من حمص إلى دمشق وهو في حديث ممتع مع صديقه، لم يلتفت إلى مشير الحرارة، الحرارة ارتفعت واحترق المحرك بسبب أن خللا أصاب المحرك. قال لي لو نظرت إلى اللوحة مرة واحدة ورأيت الحرارة مرتفعة لا وقفت ووفرت 30,000، لأنني منغمس في حديث ممتع مع صديقي ولم ألتفت إلى اللوحة فاحترق المحرك. أما اللوحة إذن ناقصة، تعطي حركة في المؤشر تحتاج إلى نظر، لو ما نظر ما قولك بعداد له صوت كمان، إما أن ترى وإما أن تسمع أبلغ. فإذا الإنسان ضعيف سمعه يحتاج إلى ضوء، فإذا عداد فيه ضوء وصوت وحركة أقوى. فربنا عز وجل جهازنا الجهاز المعقد هداك إلى مصالحك. تلاقي الإنسان إذا جاع يبحث عن الطعام، إذا الطعام فاسد بيتقيأ. آلية التقيؤ دقيقة جدا، هو نايم ممكن يقوم جهازه بآليات عجيبة جدا، لسان البلعوم يتحرك وانت نايم حركة معقدة، بيجي إشارة من الفم إلى الدماغ أنه في لعاب، فالدماغ بيعطي أمر، هذا لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية إغلاق تام ويفتح طريق المري، فيدخل هذا اللعاب في مري الإنسان وأنت نائم. فالإنسان مبني بناء دقيق جدا. لو دخل جرثوم في جهاز المناعة المكتسب جهاز دقيق جدا، فبمجرد دخول جرثوم تخرج عناصر استطلاعية من جهاز المناعة تتصل بهذا الجرثوم وتكشف هويته وتأخذ صفته الكيماوية وتعود إلى معامل صنع السلاح. العقد الليمفاوية، هذه العقد تهيئ سلاحا مضادا، تأتي عناصر ثالثة مقاتلة تحمل هذا السلاح وتنطلق إلى الجرثوم تقاتله فتقتله، تأتي عناصر خدمات تزيل هذه الجثث من ساحة المعركة وأنت لا تشعر. إنسان رأى أسعى، هذه الصورة انطبعت على شبكية عينه، شبكية العين فيها إحساس نقلت إلى الدماغ، بالدماغ في إدراك بحسب المفاهيم والخبرات السابقة، الدماغ يدرك الخطر، الدماغ يتصل بملكة الجهاز الهرموني عن طريق ضابط اتصال هو الجسم تحت السرير البصري. الدماغ ملك والنخامية ملكة، ملك وملكة لا بد من أن يلتقيا عن طريق وسطاء. الملكة ترسل أمر إلى القذر أن هناك خطرا تصرف، القذر يرسل أمر إلى القلب ليرفع ضربات القلب، الضربات إذا ارتفعت أسرع الدم في الأوعية، وصل الدم إلى العضلات بطريقة أسرع، وأمر ثاني إلى الرئتين يزداد وجيبهما كي يتناسب وجيب الرئة مع ضربات القلب. وأمر ثالث، إذا الأوعية المحيطة في الجسم تضيق لمعتها فيصفر لون الخائف، هو بحاجة إلى الدم لا إلى لون وردي. وأمر رابع، إذا الكبد يطرح كمية من السكر زائدة كي تكون وقودا إضافيا في معركته مع هذه الحشرة، مع هذه الأفعى. وأمر خامس، بإطلاق هرمون التجلط، لو أنه جرح لئلا ينزف دمه كله، الدم يتجلط. طيب هي هداية، هي فإذا كان في خطر في آلية معقدة، دخل جرثوم في آلية معقدة، دخل الطعام في هضم معقد، على كل طريق طويل. هذه الهداية اسمها هداية المصالح، يعني الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هي هداية المصالح. والحيوانات واضحة جدا، الحيوان بيقوم بآليات معقدة جدا من دون تعليم، من دون تدريب. والدليل الطفل الصغير الآن ولد، يضع فمه على ثدي أمه، يقوم بآلية معقدة اسمها آلية المص، معقدة جدا. من علمه؟ وضع شفتيه على حلمة ثدي أمه وأحكم إغلاق شفتيه وسحب الهواء فجاءه الحليب. لولا هذه الآلية لما كان هذا الدرس، ولما كانت هذه البلدة، ولما كان إنسان واحد في العالم. آلية المص، سموم عكس المص. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هي هداية المصالح، نحن وغيرنا سواء فيها. بالعكس، غيرنا يعني الغرائز أعلى عنده من الأعمال الإرادية. الهداية الثانية أيها الإخوة، هداية الدلالة. ربنا عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه ليدلنا عليه، ليدلنا على هدفنا، ليدلنا على طريقنا، ليدلنا على منهجنا، افعل ولا تفعل. هي هداية ثانية، هداية الدلالة. الهداية الثالثة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هداية التوفيق. فكل واحد منا مهتد إلى مصالحه، بجوع بيأكل، بيدخل طعام فاسد بيتقيأ، بنعس بتعب جهازه العصبي بينام، لك بينام متضايق، بينام بيستريح، بيكون دنيا صيف بيشتهي أكلات باردة، أكلات فيها ماء، بيشتهي خسة، بيشتهي بطيخ، بيشتهي بالشتاء حلو إنه في برد، يحتاج إلى غذاء في طاقة حرارية عالية جدا. فالإنسان مهتدي إلى مصالحه. بالعكس، في أطباء أطفال أجروا تجربة رائعة جدا، وضعوا 10 أطفال أمام غذاء مفتوح، أنواع منوعة من الغذاء، وسمحوا للأطفال أن يأكلوا كما يشاءوا. وفي 10 أطفال آخرون علماء كبار في التغذية رسموا لهم منهجا في التغذية رائعا، يعني الفيتامينات والسكريات والبروتينات والنشويات، كل الأغذية النظامية. وجد أن نمو الأطفال الذين تركوا وشأنهم ليأكلوا كما يشاءون، نمو أجسامهم أرقى بكثير من نمو الذين رسمت لهم خطط دقيقة جدا في غذائهم. فالإنسان مهتدي إلى مصالحه، يهتدي إلى مصالحه، والله عز وجل هداه إليه، هداه هداية الدلالة. فإذا قبلت الهدى أيها الإنسان هديت هداية ثالثة، هديت توفيقا، الله بيوفقك، تستوعب الحق، يعينك على طاعته، يعينك على العمل الصالح، يجمعك مع أهل الحق، يشرح لك صدرك للإسلام، هي كلها هداية التوفيق. فأنت بين هداية المصلحة وبين هداية الدلالة وبين هداية التوفيق. ثلاث هدايات: هداية مصلحة، هداية دلالة، هداية توفيق. تتوج هذه الهدايات أنك تهتدي إلى الجنة. المؤمنون يدخلون الجنة بفضل الله عز وجل. شيء آخر معنى قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذا الهدى هداية التوفيق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذا هو الاختيار. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أيضا هداية التوفيق. شيء آخر يقول الله عز وجل الآية الكريمة: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك أن الإنسان لو اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه، لأنه ليس في الإسلام حرمان بل في تنظيم. كل شهوة أودعها الله في الإنسان فتح لها قناة نظيفة تسري خلالها. أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب هدى لمن؟ للمتقين. كلمة متقي، متقي اسم فاعل، من فعل وقى، من فعل اتقى، اتقى مزيد، مجرده وقى. الوقى من الوقاية، الوقاية فيها خطر. معنى ذلك الإنسان وحده لأنه قبل حمل الأمانة في أخطار محدقة به. يعني إنسان أحياناً يقنع بشيء محدود ما في معه أخطار، فركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما. الملائكة اختاروا العبادة من دون مسؤولية، هم مع الله دائماً، والحيوانات اختاروا الشهوة من دون مسؤولية. الحيوان همه أكله فقط، لكن لا يحاسب وغير مكلف. أما الإنسان خلقه الله من طين الأرض ونفخ فيه من روحه، ففيه نفخة من الله وفيه قبضة من الطين، في نوازع أرضية وفي ميول علوية، إذا في عنده خطر. فإذا غلبت نوازعه الأرضية أخل بالأمانة، إذا غلبت نوازعه الأرضية فسد، إنه في عنده دوافع، في عنده شهوات. بالضبط الفساد مركبة فيها محرك، الشهوة هي المحرك، قوة اندفاع، والمنهج هو المقود. تصور مركبة بلا مقود، والطريق في انعطافات وفي حفر وفي وديان على اليمين واليسار، فمركبة تنطلق بسرعة عالية في طريق في انعطافات والدنيا ليل، لا بد من أن تهوي في الوادي. فكلمة متقي من اتقى، واتقى مزيد من وقى، وقى من الوقاية، الوقاية من خطر، معنى في خطر. لأنك إنسان في حولك أخطار، ما الخطر؟ تتحرك وفق شهواتك من دون منهج الله عز وجل، هذه القصة كلها. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني إذا الإنسان أحب المرأة والتقى معها لقاء خارج نطاق الزوجية، هذا اعتدى على إنسان، على إنسانة، قضى وطره دون أن يربطها به بعلاقة زوجية تضمن لها مصالحها ومستقبلها. إذا هو ماذا فعل؟ بدافع من شهوته اعتدى على الآخرين. الإنسان بحب المال، بدافع من حب المال قد يأكل أموال الناس بالباطل. فالشهوات إن لم تنضبط بمنهج الله لا بد من أن تؤدي إلى فساد. وقد قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد ما هو؟ إخراج الشيء عن خصائصه. هذا الماء الله عز وجل صممه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة. لو كان في رائحة غير مقبولة ماء فاسد، لو في عكر شديد ماء فاسد، لو في ألوان غير مقبولة ماء فاسد، إفساد الماء إخراجه عن طبيعته، هي الإفساد. فلأن الإنسان أودع الله فيه الشهوات، فإذا ما اهتدى بهدي الله عز وجل لا بد من أن يفسد، والفساد أساسه مخلوق مخير أودع فيه الشهوات، تحرك وفق الشهوات من دون منهج الله عز وجل. لذلك ليس هناك فساد في عالم الملائكة، وليس هناك فساد في عالم الحيوان، الفساد فقط عند الإنسان الذي مكن من الشهوات ولم يهتدي بمنهج الله عز وجل. فلذلك لأني أنا إنسان في حولي أخطار، خطر الشهوة، خطر تحمل العقاب على عدواني على الآخرين. ما الذي يجري؟ أناس يعتدون على بعضهم بعضا، وربنا عز وجل يحاسبهم حسابا دقيقا. فأنت أمام خطر أن تغريك نفسك بأخذ ما ليس لك فيعاقبك الله عقابا أليما، هذا خطر. فالمتقي هو الذي اتقى عقاب الله عز وجل. الله عز وجل له أسماء جلال، الله جبار، الله منتقم، الله كبير، الله قهار، الله مهيمن، هذه أسماء الجلال، ورحيم ولطيف وحكيم، هذه أسماء الجمال. ما معنى اتقيت الله؟ اتقيت أسماء جلاله بأسماء جماله، اتقيت أسماء جلاله بأسماء جماله. يعني أنا أطلب رحمة الله بطاعته، أتقي غضبه، أتقي بطشه، أتقي انتقامه، أتقي إن بطش ربك لشديد، وهو الكبير المتعال، وهو القاهر فوق عباده، هذه أسماء الجلال. أما إذا أنا طعته إنه رحيم ودود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن كلمة التقوى أنت تتقي غضب الله، تتقي عقابه، تتقي أن تكون تحت أسماء جلاله، تتقي، وتتقي عقابه الأبدي وهو النار. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، أن تطيعه فلا تعصي، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. فيا أيها الإخوة الكرام، الهدى إنسان شعر بالخطر بحث عن الخلاص من خلال هذا الكتاب. لذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكلما تمعنت، كلما تأملت في هويتك، أنت إنسان فيك شهوات أرضية وفيك مطالب علوية، فإذا غلبت عليك شهوتك فالمصيبة كبيرة جدا. يعني الشهوة حينما تحركت عشوائيا رافقها العدوان على أعراض الناس وعلى أموالهم، والعدوان مصيره العقاب. فأنت حينما تستقيم على أمر الله تتقي عقاب الله، حينما تستقيم على أمر الله تتقي أسماءه، أسماء الجلال، وتطلب أسماء الجمال والإكرام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الإنسان إن لم يبحث عن الحقيقة هذا الكتاب لا يعني. الإنسان جالس في مكان جميل ما له هدف، فهذا لا يسأل عن شيء، لا يبحث عن شيء. إنسان جاء لبلدة غريبة عليه وفي له مبلغ ضخم يقبضه من مؤسسة ولا يعرف عنوان المؤسسة، عم يسأل في هدف، الهدف أن يأخذ هذا المبلغ من هذه المؤسسة، والمؤسسة لا يملك عنوانها، يسأل. فأخطر شيء أن تكون إنسان بلا هدف. أنا ذهبت إلى بلاد بعيدة جدا، قلت كلمة، قيل لي ماذا رأيت؟ قلت رأيت إنسان بلا هدف، ما في هدف، يأكل ويشرب ويستمتع، كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. أخطر شيء أن تكون بلا هدف، وأعظم شيء أن يكون لك هدف عظيم. هذا الهدف يدفعك إلى مكارم الأخلاق. لذلك أيها الإخوة، شيء لطيف أن المؤمن لا يشيخ أبدا، المؤمن شاب دائما، قد يصل إلى 100 ولكنه لا يشيخ، يبقى شابا. شاب بهمته أنه هدفه كبير، هدفه الله عز وجل. بل النقطة الدقيقة، الإنسان متى يسأم الحياة؟ حينما تكون أهدافه أرضية. هدفه الزواج، الزواج خلاص. هدفه يكون معه مال، جمع المال. هدفه يحتل مكان رفيعة، احتل مكان رفيعة. والإنسان دائما يكتشف تفاهة أهدافه المادية، يعني مستحيل شيء من الدنيا يمدك بسعادة مستمرة، مستحيل. كلما بحثت عن هدف مادي ووصلت إليه كشفت تفاهته. أما حينما يكون الله هدفك أنت في شباب دائم. في فكرة ذكرتها كثيرا، أن الإنسان يبحث عن السعادة في أعماقه. السعادة بالمفهوم المادي تحتاج إلى وقت وإلى مال وإلى شباب، تحتاج إلى صحة وإلى وقت وإلى مال. ودائما عنصر من هذه العناصر مفقود دائما. في أول الحياة الوقت موجود والصحة موجودة بس ما في مال. في منتصف الحياة الصحة موجودة والمال موجود بس ما في وقت. في آخر الحياة المال موجود والوقت موجود بس ما في صحة. مع الإنسان شقي طول حياته شقي، دائما ناقصه واحد. المؤمن غير هيك، المؤمن لا ينطبق عليه هذا الحكم. لماذا؟ هدفه الله عز وجل. هو شاب يسعد بالله، هو متزوج يسعد بالله، هو فقير يسعد بالله. القصة كلها ألا يكون هدفك محدودا. إذا كان الهدف محدود ووصلت إليه انتهيت أنت خلاص، تصبح الحياة مملة، تصبح الحياة متعبة، تصبح الحياة عبئا. لذلك تجد الكبراء أصحاب الأموال، أصحاب المراتب العالية في المجتمع، تجلس معهم تتضايق. مال المال بلك علكة، ما في شيء، معه أموال طائلة ما عنده مشكلة. يعني أحد أخواننا قال لي مفارقة عجيبة بحياتي، زاروا شخص يعني أقسم بالله حجمه المالي بضع آلاف ملايين، مو بضع مئات، بضع آلاف. فشكاله عن حياته وعن ملله، ما في شيء عاجبه، ما في شيء بيرضيه. قال لي شيء عجيب، خرجت من عنده وليس لي قوائم تحملني. قال ما هذا الإنسان، ما في عنده مشكلة، المال كله بين إيديه. قال لي أسرة فقيرة طلبت مساعدة مني، دخلت إلى بيت في إحدى قرى دمشق، يعني بيت متواضع جدا تحت درج، والزوج موجود والزوجة موجودة وأطفال، في سعادة والدخل محدود، طلبوا بس أجرة البيت. قال لي شعرت أنه هالبيت في سعادة، مع أنه يشكو من ضيق الدخل. فالإنسان حينما يفقد الهدف يصير إنسان عبء. أنا هذا الذي أقوله لكم، يجب أن تختار هدفا يفوق كل قدراتك، هو الله عز وجل. كل إنسان هدفه الله سعيد. في شباب دائم ما في عنده ملل، ما في عنده سأم، لأنه يبحث عن شيء مهما بذل لن يحيط بالله عز وجل. أما الدنيا محدودة تنتهي، الإنسان صار معه مال وأكل كل الأكلات، ما عاد عنده الرغبة الجامحة للأكل، اتزوج شيء انتهى، يعني شيء ألف هذه العلاقة، احتل مكانة رفيعة بالمجتمع، ألف هذا التعظيم وهذه المكانة. لكن هو يبحث عن شيء. لذلك في نقطة دقيقة مرة عملت عليها درس عنوانه ثم ماذا؟ جمعت المال ايه؟ ثم ماذا؟ وصلت إلى مكانة عالية، ثم ماذا؟ في قبر بعد الممات. انغمست في كل المتع الرخيصة، ثم ماذا؟ السمة التي تجمع كل المنحرفين الملل والسأم والضجر. نعم. المؤمن لماذا هو أسعد الناس؟ لأنه هدفه كبير، موعود بالجنة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني إذا شعرت أنه في خطر، الخطر أن تغلبك شهوتك، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني غلبتنا شهواتنا. الشقاء أن تغلبك شهوتك، وهذا هو الامتحان الصعب. ثمن الجنة ضبط الشهوة، ثمن الجنة ضبط شهوتك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنت حينما تشعر أنه في خطر، الخطر أن تغلبك شهواتك على منهج ربك. أنت إذن الآن متقي، تتقي الخطر، تتقي أن تقع تحت وطأة عذاب الله، تتقي أن تكون تحت وطأة أسماء الجلال. الله بطشه شديد، في زلازل، في أمراض عضالة، في قهر، في فقر، في انقباض، في هم، في حزن. تتقي أن تكون تحت وطأة أسماء الجلال، تتقي العقاب الأكبر هو النار. مدام تتقي تبحث عن الهدى، الهدى في القرآن الكريم. القرآن رسم لك الهدف، رسم لك الطريق. ولا ينبئك مثل خبير، يعني ما من جهة في الأرض مؤهلة أن ترسم لك الهدف الصحيح كالله عز وجل، ما من جهة في الكون مؤهلة أن ترسم لك الطريق الصحيح لهذا الهدف. لذلك المؤمن هدفه الجنة، هدفه أن يعرف الله وأن يعرف منهج الله وأن يسلك الطريق الصحيح. في عنده توازن، في عنده رضا، في عنده قناعة، ما في عنده شعور بالقلق للمستقبل. إنه الإنسان المؤمن خط البياني صاعد، صعود مستمر. أما حينما ينسى الله عز وجل قد يكون الصعود حادا والسقوط مريعا. هذا الفرق بين المؤمن الذي يمشي على منهج الله عز وجل، خط البيان صاعد، صعود مستمر، بينما غير المؤمن قد يكون صعوده حادا وانهياره سريعا. أيها الإخوة، إن شاء الله نتابع هذا في الدرس القادم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات الكريمة أيها الإخوة، يعني بالمناسبة اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم بعض الأحاديث الشريفة التي تتعلق بسورة البقرة. قد يسأل أحدكم ما هذه التفصيلات؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. نعم. وفي حديث آخر: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان في القرآن الكريم. وفي حديث ثالث يقول عن ابن مسعود أنه قرأ عنده رجل سورة البقرة وآل عمران فقال: قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، جد أي عظم في أعيننا. وعن كعب بن مالك قال: من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان ربنا لا سبيل عليه، من قرأ البقرة وآل عمران. وعن ابن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما خيب الله امرأ قام في جوف الليل فافتتح سورة البقرة وآل عمران. أوائل هذه السورة مباركة جدا، إن ربنا عز وجل وصف المؤمنين بخصائص كبرى والمنافقين والكفار، هؤلاء الأصناف الثلاث. فالإنسان عليه أن يحرص على أن تنطبق عليه صفات المؤمنين. طبعا في الدرس القادم: يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، ويؤمنون أيضا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم والهدى يرفعهم عند الله وأولئك هم المفلحون. هذه الكلمات، هذه الآيات إذا فهمناها فهما دقيقا وانطبقت علينا سلمنا وسعدنا في الدنيا والآخرة. وأخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اقرأوا البقرة وآل عمران. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل القرآن سورة البقرة، وأعظم آية فيها آية الكرسي، وإن الشيطان ليفر من بيت تقرأ فيه سورة البقرة. نعم، وهناك أحاديث كثيرة عن فضل هذه السورة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى متابعة فهم هذه السورة والعمل بها، والحمد لله رب العالمين.